وسمي تشهدا لذكر الشهادتين فيه، وسمي أولا لأنه يتبعه غيره وهو التشهد الأخير الذي يكون في صلاة ثلاثية أو رباعية. ثم ذكر صفته فقال: وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكما تقدم قول المصنف بأنه إذا استفتح بأي شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، فإنه يقال في مثله هنا: إذا تشهد المصلي بأي تشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. والحال الخامسة والعشرون هي المذكورة في قوله: ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، أي يتم ما بقي عليه من الصلاة إذا كانت ثلاثية وهي المغرب، أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فيقوم لأدائها ويقتصر في القراءة على الفاتحة، فيقرأ في ثالثة ورابعة فاتحة الكتاب فقط ولا يقرأ سورة. والحال السادسة والعشرون هي المذكورة في قوله: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسمي تشهدا لما تقدم في نظيره من اشتماله على الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وسمي أخيرا لأنه يأتي بعد تشهد أول سبق بعد الركعتين الأوليين في ثلاثية ورباعية. والركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والدعاء لهم وله بالبركة هو قول اللهم صل على محمد. فإذا تشهد المصلي في التشهد الأخير بما تقدم في التشهد الأول ثم قال اللهم صل على محمد فقد أتى بالركن منه، فما بعده من الصلاة على آله والدعاء بالبركة عليه وعلى آله هو من السنن. والحال السابعة والعشرون هي المذكورة في قوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء ثان بعد الذي تقدم، والفرق بينه وبين ما تقدم أن التشهد الأخير ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، أما التعوذات الأربع فهي سنة مستحبة، فيستعيذ العبد في صلاته من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعذاب جهنم هو ما يكون في النار لأهلها، وعذاب القبر هو ما يكون في القبر قبل انتقال المعذبين إلى جزائهم، إما بمغفرة ذنوبهم والعفو عنهم والاكتفاء بما تقدم من عذابهم في القبر وجعلهم في الجنة، وإما بأن يكون مصيرهم هو عذاب جهنم خالدين فيها. وأما فتنة المحيا والممات فاسم يعم كل فتنة تعرض للعبد في حياته ومماته. وأما فتنة المسيح الدجال فهي الفتنة العظيمة التي تكون في آخر الزمان بخروج كذاب كبير سمي الدجال لشدة كذبه وعظمه، فإن الدجل هو الكذب المعظم، وسمي مسيحا لأجل حال عينه اليمنى، فإنها عوراء كأنها عنبة طافية، وهو يمسح الأرض أيضا، فإما أن يكون مسمى باعتبار مسح عينه أي إذهاب نورها وضوئها، وأما باعتبار وإما باعتبار أنه يمسح الأرض أي يطوف عليها جميعا إلا مكة والمدينة، صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بدائع إفادات المصنف رحمه الله ما ذكره في مجموع الفوائد أن دوام الاستعاذة من المسيح الدجال مع تأخر خروجه وتتابع قرون كثيرة في الأمة وهو لم يخرج، في ضمنها الاستعاذة من كل دجال دونه، فالمستعيذون من فتنة المسيح الدجال يستعيذون بالله من شره ومن شر كل كذاب دونه، فيندرج في قول أحدنا أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال استعاذته من تلك الفتنة إن أدركها ومن كل فتنة دونها لأهل الدجل. وأما الحال 28 فهي المذكورة في قوله ويدعو الله بما أحب، أي يدعو ربه سبحانه وتعالى بما أحب من الدعاء، وأكمله أن يدعو بما ورد، وأكمله أن يدعو بما ورد مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في كلام المصنف هنا في نور البصائر والألباب قوله ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، فقوله من خير الدنيا والآخرة تفسير لقوله بما أحب، أي لأي شيء أحبه من خير الدنيا والآخرة. والحال 29 هي المذكورة في قوله ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وهذه الحال مركبة من قول وفعل، فأما القول فهو السلام عليكم ورحمة الله، فيسلم بها مرتبا معرفا وجوبا، فلا يجردها من أداة التعريف بقوله سلام عليكم، ولا يقدم بعض ما تأخر على ما تقدم وجوبا في ذلك كله. وأما الفعل فهو التفاته عن يمينه وعن يساره عند تسليمه، والفرق بينهما أن القول المذكور ركن من أركان الصلاة وأما الفعل فهو سنة، والفرق بينهما أن القول المذكور هو ركن من أركان الصلاة وأما الفعل فهو سنة، فلو أن مصليا ختم صلاته بالتسليم بلا التفات كأن يقول وهو مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فإن صلاته تصح وإنما ترك سنة. فإن التفت يمينا ويسارا بلا قول فصلاته باطلة ولم يخرج منها، فلو قدر أنه نوى قطعها بالقيام بعد التفاته فصلاته لا تصح. ثم ذكر المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الباب أركان الصلاة وواجباتها، لأن صفة الصلاة لا تقتصر على الأقوال والأفعال، بل لا بد أن يضم إليها الأركان والواجبات وما يتعلق بالصلاة من أحوال. وعلى هذا جرى صنيع الفقهاء، فنعت صفة الصلاة لا يتوقف على حكاية الأقوال والأفعال فقط، فهو ذكر ناقص لها. والذكر الكامل لصفة الصلاة أن يتبع ذكر الأقوال والأفعال ببيان الأركان والواجبات وما يحتاج إليه من أحكام الأحوال فيها، فبها تتم صفة الصلاة فقها وحكما. وبين رحمه الله عند ذكره الأركان أن الأركان نوعان، قولية وفعلية، فقال: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، انتهى كلامه. فهؤلاء الأربع هن عند المصنف الأركان القولية مما تقدم في صفة الصلاة. فأما الركن الأول منها وهو تكبيرة الإحرام فهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، وأما الركن الثاني منها وهو قراءة الفاتحة على غير مأموم، أي قراءة سورة الفاتحة، وهي واجبة على إمام ومنفرد دون مأموم. وذكر في المختارات الجلية أن أصح الأقوال عنده في حكم قراءة المأموم أنه متى سمع قراءة إمامه لم يقرأ، فإن لم يسمعها وجبت عليه، أنه متى سمع قراءة إمامه لم يقرأ فإن لم يسمعها قرأ، لا فرق في ذلك عنده بين سرية أو جهرية، لا فرق في ذلك عنده بين سرية أو جهرية. والركن الثالث منها هو التشهد الأخير، وتقدم بيان معناه قريبا. ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه صرح المصنف في نور البصائر والألباب، وبه صرح المصنف في نور البصائر والألباب. والركن الرابع منها وهو السلام، أي قول السلام عليكم ورحمة الله مرتين عند ختم الصلاة. وصرح المصنف بإرادة التثنية فيهما في نور البصائر والألباب، فإنه لما ذكر أركان الصلاة قال: والتسليمتان. وهاتان طريقتان مسلوكتان عند فقهاء الحنابلة، فمنهم من يعبر عن هذا الركن مجملا بقوله السلام، ومنهم من يعبر عنه مبينا بقوله التسليمتان، والبيان أولى من الإجمال للمبتدئين، وهو الذي جرى عليه المصنف كما تقدم في نور البصائر والألباب. وأما أركانها الفعلية فذكرها في قوله: وباقي أفعالها أركان فعلية، أي أن جميع ما تقدم في صفة الصلاة من الأفعال هو ركن، وبها تتم أركان الصلاة 14، وهذه الأركان الفعلية 10. الأول قيام في فرض مع القدرة، قيام في فرض مع القدرة، والثاني الركوع، والثاني الركوع، والثالث الرفع منه، والثالث الرفع منه، والرابع الاعتدال عنه، الاعتدال عنه، والخامس السجود، والخامس السجود، والسادس الرفع منه، والسادس الرفع منه، والسابع الجلوس بين السجدتين، والسابع الجلوس بين السجدتين، والثامن الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، والتاسع الطمأنينة، والتاسع الطمأنينة، والعاشر إيش؟ الترتيب، والعاشر الترتيب. وبما سبق كملت عدة أركان الصلاة 14 ركنا. ثم استثنى المصنف من هذه الأقوال والأفعال المتقدمة في صفة الصلاة ما استثناه في قوله إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقولي سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل، انتهى كلامه. فهؤلاء المعدودات في قوله هن واجبات الصلاة، وعدتها 8. فالأول التشهد الأول الذي تقدمت صفته التحيات لله إلى تمام الشهادتين، والثاني الجلوس له، الجلوس له، فإن التشهد يؤدى حال كون المصلي جالسا، فقول المصنف التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة يندرج فيه شيئان، أحدهما التشهد بلفظه المتقدم والجلوس له، التشهد بلفظه المتقدم والجلوس له، والثاني التكبيرات، والثالث التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وتسمى تكبيرات الانتقال، وتسمى تكبيرات الانتقال، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسادس قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والثامن قول ربنا لك الحمد للكل. وذكر المصنف عند إيراده الواجب الخامس وهو قول سبحان ربي الأعلى أنه يكون مرة واحدة، وهذا حكمه وحكم نظيره مما يقال في الركوع وبين السجدتين، فإن كل واحد من الأذكار المأمور بها فيها تكون مرة واحدة واجبا، فالواجب منها المرة الواحدة، وما زاد فهو سنة. فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين رب اغفرني مرة واحدة أيضا. وذكر أيضا عند إيراده الذكر الذي يقال بين السجدتين أن ما زاد فهو مسنون. وهذه العبارة كما تفيد أن الزيادة في العدد مسنونة كما تقدم، فإنها تفيد أن الزيادة بالذكر الوارد مسنونة أيضا. فإذا قال المصلي بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني وأجرني واجبرني، كان آتيا بإيش؟ بواجب وسنة. كان آتيا بواجب وسنة، فقوله رب اغفر لي هذا واجب الذكر بين السجدتين، وما بعده بسؤال الرحمة والرزق والعفو وغيرها هو سنة. ومثله يقال فيما يزاد من العدد والذكر في السجود والركوع، فما زاد على الواجب عددا أو ذكرا فإنه سنة، وهو مذهب الحنابلة. وقوله رحمه الله في الركن السابع قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد إعلام باختصاص هذا الواجب بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فعند رفعه من ركوعه لا يقول سمع الله لمن حمده. وقوله في الواجب الثامن وربنا لك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد. يقولها الإمام والمنفرد أين؟ نعم. ها؟ إذا اعتدل. وأما المأموم فيقولها عند إيش؟ عند رفعه من ركوعه. فيقولها عند رفعه من ركوعه. ثم ذكر رحمه الله الفرق بين الواجبات والأركان، فقال فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فالفرق بين الواجبات والأركان أن الواجبات تسقط بالسهو لا عمدا، فإذا سقطت سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو ويأتي في بابه، وإن أسقطها عمدا بطلت صلاته. وأما الأركان فإنها لا تسقط على كل حال، وهو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم والأركان لا تسقط مطلقا، والأركان لا تسقط مطلقا. وتفسير الإطلاق في قول المصنف هنا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، أي لا يسقط الركن بأي حال، سواء كان من أسقطه ساهيا أو جاهلا أو عامدا. ثم بين المصنف حكم ما بقي مما تقدم وليس ركنا ولا واجبا، فقد تقدم مما تقدم مثلا دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعادة إلى آخر ما ذكره في الصلاة، وليس شيء منها معدودا ركنا أو واجبا، فحكمه هو المذكور في قوله والباقي سنن، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. والتذكير في قوله مكمل على تقدير فعلها، فمعنى كلامه والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل فعلها للصلاة، أي إذا جاء بها الإنسان صارت صلاته أكمل. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع قوله لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناته، ولكنها تكون ناقصة باعتبار ما ترك من مسنوناتها. انتهى كلامه. وأفاد أن ترك السنة لا تبطل الصلاة به، ولكنها تنقص عن حال الكمال، ولكنها تنقص عن حال الكمال. ثم ذكر رحمه الله ركنا من الأركان ملحقا بما تقدم أفرده لأمرين، أفرده لأمرين، أحدهما تعلقه بغيره من الأركان، تعلقه بغيره من الأركان، والآخر عظم أثر وجوده في تعظيم الصلاة، عظم أثر وجوده في تعظيم الصلاة فعلا وجزاء، فعلا وجزاء. فقال رحمه الله عند ذكره ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، فقوله في جميع أركانها إشارة إلى تعلقه ببقية الأركان، فالقائم في صلاته ينبغي أن يكون مطمئنا، والراكع فيها ينبغي أن يكون مطمئنا، والساجد فيها ينبغي أن يكون مطمئنا، إلى غير ذلك من الأركان حال تعلق الطمأنينة بها. وكذلك من اطمأن في صلاته عظم قدرها في نفعه في صلاح قلبه، وعظم جزاؤها عند ربه. وعند أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ومن أعظم ما يكتب به ذلك من الأجر والجزاء حضور القلب فيها بالطمأنينة، فإن حضور القلب يحمل على تحصيل معنى الطمأنينة، فإن الطمأنينة في الصلاة هي استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن، استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فإذا استقر البدن بقدر الإتيان بالواجب في الركن حصل معنى الطمأنينة. فمثلا الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فإذا ركع مستقرا مدة قدر ذلك الواجب صار مطمئنا. والإتيان بالواجب شيء آخر، فالواجب قدر زائد عن ركن الطمأنينة. وبه يتميز إدراك الركوع مع الإمام ولو سبح بعده، فمن دخل مع إمامه واستقر مطمئنا بقدر الإتيان بالواجب من الذكر في الركوع ثم رفع الإمام وقال الراكع سبحان ربي العظيم بعد رفع الإمام فإنه يكون مدركا الركعة، لأنه تحقق ركوعه بالاستقرار مطمئنا في الركوع مع تأخر الإتيان بالواجب فيه. ثم ذكر المصنف دليلين يدلان على صحة التقرير المتقدم، أحدهما دليل مفصل والآخر دليل مجمل. فأما الدليل المفصل فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إلى تمام الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم. فالحديث المذكور فيه تفصيل صفة الصلاة، فالحديث المذكور فيه تفصيل صفة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعتها نعتا جامعا لأركانها. وأما الدليل المجمل فحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا مجملا أن نصلي كما رآه من رآه من أصحابه رضي الله عنهم وهو يصلي، ونقلوا إلينا صفة صلاته. فالرؤية المذكورة هنا نوعان، فالرؤية المذكورة هنا نوعان، أحدهما رؤية بصرية، رؤية بصرية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت رؤيته له بعينه، وكانت رؤيته له بعينه. والآخر رؤية علمية، رؤية علمية وهي رؤية من علم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رؤية من علم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، إذ فعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب، إذ فعل رأى في كلام العرب يجيء لبصر العين ومعرفة القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي كما أبصرتموني أصلي لمن وقع له ذلك، أي كما رأيتموني أصلي، أي كما أبصرتموني أصلي لمن وقع له ذلك، وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم، وكما علمتموه لمن لم يره صلى الله عليه وسلم. وعزى المصنف الحديث المذكور إلى المتفق عليه وهو كذلك، فإن الحديث عند البخاري ومسلم باعتبار أصله، وأما اللفظ فهو للبخاري، وأما اللفظ فهو للبخاري. وكمال العبارة المؤدية عن مثل هذا أن يقال متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ للبخاري. فاللفظ المذكور مفقود في صحيح مسلم، لكن مسلما لما ذكر أصل الحديث أتبعه بأسانيد أجمل ألفاظها بنحو قوله مثله ونحوه، ومنها الإسناد الذي روى به البخاري هذا الحديث، فيصح أن يقال في مثله متفق عليه في مقام الإجمال، وإذا أريد التفصيل قيل متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم أتبع المصنف رحمه الله ما تقدم من صفة الصلاة بما تقدم ذكره قبل مما يجري في نوع إيش؟ ها محمد؟ المتممات، الخواتيم المتممات، الخواتيم المتممات. فقد تقدم في مبتدأ باب صفة الصلاة أن المذكور في هذا الباب عند المصنف وغيره هو ثلاثة إيش؟ ثلاثة أقسام: قسم يكون فاتحة يبتدأ بها، وقسم يكون خاتمة ينتهى بها، وقسم يكون بينهما يشتمل على ذكر صفة الصلاة. وهذه التتمات المختوم بها نوعان: أحدهما تتمات قولية، والآخر تتمات فعلية. فأما النوع الأول وهو التتمات القولية فهي المذكورة في قول المصنف: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، إلى قوله تمام المئة. وفيه ذكر أربعة أذكار تسن بعد الصلاة المكتوبة فتختص بها، فلا تقال بعد نفل مقيد أو مطلق. فالذكر الأول هو المذكور في قوله استغفر ثلاثا، والاستغفار هو إيش؟ طلب المغفرة. كيف طلب المغفرة؟ ايش قول استغفر الله؟ ايش معنى طلب المغفرة؟ ستر الذنب وتجاوز عنه. سؤال الله المغفرة. طيب نعم رفع صوتك. قال العبد استغفر الله، قال له لا نبي. طيب معنى قال استغفر ثلاثا، ما معنى الاستغفار؟ نعم ايش طلبوا؟ طيب الاستغفار هو طلب المغفرة بقول أو فعل، هو طلب المغفرة، هو سؤال المغفرة، هو سؤال المغفرة، لأن السؤال هو الوارد في خطاب الشرع، هو سؤال المغفرة بقول أو فعل. فأصل الاستغفار هو السؤال بأن يسأل العبد ربه مغفرة ذنبه، وهذا السؤال يكون تارة بقول ويكون تارة بفعل، ف فمن القول مثلا أستغفر الله، أو اللهم اغفر لي، أو غفرانك. فهذه الألفاظ الثلاثة كلها من الاستغفار بالقول. ومن الاستغفار بالفعل الأعمال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة، الأعمال المأمور بها شرعا الموجبة للمغفرة. مثل إيش؟ عمل يوجب المغفرة. عبد الله أحسن. غيره أحسن. كالحج، كالوضوء والصلوات الخمس والحج. فهذا أيضا من سؤال الله المغفرة بفعل. فالعبد يستغفر ربه تارة بقوله، ويستغفره تارة بفعله. يستغفره تارة بقوله، ويستغفره تارة بفعله. إذ أصل الاستغفار كما تقدم هو سؤال المغفرة، ويكون هذا بقول أو فعل. دلت على ذلك الأدلة الشرعية. والمراد منه في هذا المقام هو القول، والمراد منه في هذا المقام هو القول بأن يسأل العبد ربه المغفرة بقوله. والمذهب أن القول المأمور به هنا هو أستغفر الله، ومذهب الحنابلة أن القول المأمور به هنا هو قول أستغفر الله. والذكر الثاني هو المذكور في قوله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويقع في لسان العامة قولهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وكلمة تعاليت مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا يا ذا الجلال والإكرام وقع في رواية عند مسلم إسقاط حرف النداء، فإن شاء قال تباركت ذا الجلال والإكرام، أو قال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والذكر الثالث هو المذكور في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمامه، جاء هذا في صحيح مسلم مع زيادة الحوقلة قبل الهيللة الثانية بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، إلى تمام هذا الذكر. والذكر الرابع هو المذكور في قوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره تمام المئة. وقوله إلى آخره إحالة إلى المعروف في هذه الصيغة من التهليل مما تقدم نظيره في الذكر الثالث، فيقول عند ختمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والتسبيحات التي تكون بعد الصلاة لها خمس صيغ. التسبيحات التي تكون بعد الصلاة لها خمس صيغ. الصيغة الأولى أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات من كل جملة، 10 مرات من كل جملة. والصيغة الثانية أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 من كل جملة، 25 من كل جملة. والصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 33. والصيغة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ثم يقول تمام المئة الله أكبر. والصيغة الخامسة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهؤلاء الخمس صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سبح المصلي بشيء منها كان آتيا بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الخواتم المتممات وهو الأفعال فهو المذكور في قوله والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، إلى قوله متفق عليه. فالمذكور في هذه الجملة من كلامه يسمى السنن الرواتب، يسمى السنن الرواتب. سميت سننا لأنهن من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنهن من فعله صلى الله عليه وسلم. وسميت رواتب لاعتياد الإتيان بها في مواضعها، وسميت رواتب لاعتياد الإتيان بها في مواضعها، فهي مرتبة وفق ذلك، فهي مرتبة وفق ذلك. وجعلها المصنف تابعة للمكتوبات لتعلقها بها، وجعلها المصنف تابعة للمكتوبات تابعة لتعلقها بها، ولو تقدمت عليها، ولو تقدمت عليها. فالسنة الراتبة قبل صلاة تابعة لها لتعلقها بها، فإن الصلوات الخمسة فرض، وهؤلاء من النوافل، والنافلة تتبع الفرض، والنافلة تتبع الفرض ولو تقدمت عليه، ولو تقدمت عليه. وهؤلاء السنن الرواتب هن عشر، والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، إذ قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ثم نعتهن. ومن أعلى السنن المعظمة ما صرح فيه الصحابي بقوله حفظت للقطع بتأكده في ذلك، وهذا واقع في جملة من الأحاديث، منها من القولي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث، رواه مسلم. ومن الفعلي الوارد في هذا الحديث في قول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وقد يذكر المحفوظ مجملا كقول أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فمن أبواب العلم التي ينبغي الاعتناء بها الأحاديث التي صرح فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها اعتناء بها لتأكد ضبطهم لها،

فهما سنة. وسوغ الجمع بينها مع اختلاف أحكامها اشتراكها في السجود، وسوغ الجمع بينها مع اختلاف أحكامها اشتراكها في السجود. وابتدأ المصنف بسجود التلاوة، وابتدأ المصنف بسجود السهو، وابتدأ المصنف بسجود السهو لأمرين: أحدهما اختصاصه بالصلاة المعظم قدرها، اختصاصه بالصلاة المعظم قدرها، فلا يسجد للسهو إلا في الصلاة. والآخر شدة الحاجة إليه، شدة الحاجة إليه، فإنه يجبر نقص الصلاة، فإنه يجبر نقص الصلاة، ولذلك يعتريه حكم الوجوب، ولذلك يعتريه حكم الوجوب، أي يصير واجبا بخلاف الآخرين، بخلاف الآخرين فإنهما سنة. وقال رحمه الله في بيان حكم سجود السهو: وهو مشروع. والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب والسنة والمباح، والتعبير بالمشروعية يتناول الواجب والسنة والمباح. وقع هذا في تصرف الفقهاء في مواضع منها سجود السهو، وقع هذا في تصرف الفقهاء في مواضع منها سجود السهو. ويراد بالمشروعية هنا الإذن، ويراد بالمشروعية هنا الإذن، فيكون مأذونا به شرعا، فيكون مأذونا به شرعا. وقد يختص اسم المشروع بالمأمور به، وقد يختص اسم المشروع بالمأمور به، فيكون واجبا أو سنة، فيكون واجبا أو سنة. وهو المقصود بقول الفقهاء، وهو المقصود بقول الفقهاء: فلا يشرع مع كونه مباحا، فلا يشرع مع كونه مباحا، أي لا يكون واجبا ولا سنة، وغايته أن يكون إيش؟ مباحا، وغايته أن يكون مباحا. فالمراد بالمشروع هنا المأذون به، ويتناول سجود السهو، ويتناول سجود السهو حكم الوجوب والسنة والإباحة، فيكون تارة واجبا وتارة سنة وتارة مباحا. واقتصر المصنف على ما يكون به سجود السهو واجبا، واقتصر المصنف على ما يكون به سجود السهو واجبا فيما يستقبل من كلامه. وأما حال كونه مسنونا أو مباحا فهو المذكور في قول الفقهاء: ويسن، ها ايش في المقدمة الفقهية الصغرى؟ ويسن إذا أتى بقول مسنون في غير محله سهو، ويسن إذا أتى بقول مسنون في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويباح إذا ترك مسنونا. فحكم

فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع، وتلغى ركعته الأولى وتقوم الثانية مقامها، وتلغى ركعته الأولى وتقوم الثانية مقامها. ثم قال في بيان الأحوال التي يجب فيها سجود السهو: أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، وهي الثمانية المتقدم عدها، فإذا ترك شيئا منها سهوا فإنه يسجد لسهوه، كأن لا يسبح في ركوع أو سجود سهوا. ثم قال: أو شك في زيادة أو نقصان، أو شك في زيادة أو نقصان، أي إذا اعتراه شك وتداخل عليه إدراكه هل زاد أم نقص، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو أيضا. وهذه الجملة تفيد أسباب السهو، وأنها ثلاثة، تفيد أسباب السهو وأنها ثلاثة: زيادة ونقص وشك فيهما، زيادة ونقص وشك فيهما، فإذا زاد سجد لسهوه، وإذا نقص سجد لسهوه، وإذا شك في أحدهما فإنه يسجد لسهوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أدلة تفيد صحة التقرير المتقدم. فالدليل الأول حديث أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، متفق عليه، وفيه أن من ترك التشهد الأول وهو واجب من الواجبات فإنه يسجد للسهو. والدليل الثاني حديث أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وفيه أن من سلم قبل إتمام صلاته فإنه يأتي بما بقي ويسجد للسهو، وفيه أن من سلم قبل إتمام صلاته فإنه يأتي بما بقي ويسجد للسهو. والدليل الثالث حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه أيضا. وفيه أن من زاد في صلاته ركعة أو فردا من أفراد الركعة كالركوع والسجود والقيام والقعود فإنه يسجد لسهوه. والدليل الرابع حديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين، الحديث رواه أحمد ومسلم. وفيه أن من شك في صلاته زيادة أو نقصانا أنه يسجد لسهوه، أنه يسجد لسهوه. وزاد المصنف العزو لأحمد مع الاكتفاء بمسلم صناعة، أي في عرف أهل العلم، لأن المصنف حنبلي وجرت عادة الحنابلة أنهم يذكرون الإمام أحمد مع غيره عند تخريج حديث ولو كان في الصحيحين. ثم ختم المصنف المباحث المتعلقة بسجود السهو ببيان موضعه، فقال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، أي فهو مخير في محل سجود سهوه على أي حال كانت منه، إن زاد أو نقص أو شك. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بسجود التلاوة والشكر، فقال: وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد سجدة أن يس إذا تلا آية سجدة في الصلاة أو خارجها أن يسجد سجدة واحدة، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. فهذه الجملة من قوله تشتمل على بيان النوعين الأخيرين من أنواع السجود الثلاثة المذكورة في هذه الترجمة، وهما سجود التلاوة وسجود الشكر. فأما سجود التلاوة فذكر أنه سنة للقارئ والمستمع، والقارئ هو التالي القرآن، والمستمع هو المقبل عليه، بلا تلاوة، وتقييد السنية بهما يفيد أن السامع لا يسن له السجود، والسامع هو من وقع القول في سمعه من غير إقبال منه، فتختص السنية بالقارئ والمستمع المقبل عليه. ومحل السجود هو المذكور في قوله إذا تلا آية سجدة، أي من الآيات المعروفة بهذا الاسم في القرآن، المدلول عليها بإشارات تفيد كونها كذلك، كخط فوق موضع السجود أو نجمة في آخر الآية. وهذا السجود للتلاوة سنة في الصلاة أو خارجها، فإذا وافق موضع سجدة التلاوة من قراءته سجد لها. وصفة هذا السجود أن يسجد سجدة واحدة، فيجلس لسجوده ويكبر ثم يسجد، ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة، ثم يكبر ثم يسلم. فهذه صفة سجود التلاوة عند الحنابلة. وشرط سجود المستمع أمران، أحدهما أن يكون القارئ ممن تصلح إمامته له، فلو سمع رجل إلى تلاوة امرأة فسجدت فإنه لا يسجد، فإنه لا يسجد، بخلاف لو استمع إلى قراءة صبي فسجد فإنه يسجد، بخلاف إذا استمع إلى قراءة صبي فسجد فإنه يسجد، لصحة الائتمام بالصبي في صلاة النفل، لصحة الائتمام بالصبي في صلاة النفل. والآخر أن يسجد القارئ، أن يسجد القارئ، فإذا لم يسجد فلا يسجد المستمع، فإذا لم يسجد فلا يسجد المستمع. فلو قدر أن القارئ أتم قراءته من غير سجود فإن المستمع قراءته لا يسجد حينئذ. وهذا السجود كما تقدم يكون في الصلاة وخارجها، والمأموم في صلاته تبع لإمامه، فإذا سجد سجد معه، فإن لم يسجد فلا يجوز له أن يسجد، فإن لم يسجد الإمام لم يجوز للمأموم أن يسجد. وإذا سجد عامدا عالما فصلاته باطلة، وإذا سجد عالما عامدا فصلاته باطلة. وأما سجود الشكر فهو المذكور في قوله وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. فسبب سجود الشكر هو تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، تجدد النعمة أو اندفاع النقمة، خاصة كانت أو عامة، خاصة كانت أو عامة. فمعنى قوله إذا تجددت له أو اندفعت عنه أي باعتبار حضوره ذلك، فمعنى قوله إذا تجددت له أو اندفعت عنه أي باعتبار حضوره ذلك. فلا فرق بين خاص وعام، فلا فرق بين خاص وعام في أصح القولين، وهو مذهب الحنابلة. وشرط ذلك أن تكون النعمة، أن تكون النعمة متجددة، أن تكون النعمة متجددة، والنقمة متوقعة متخوفة. وشرط ذلك أن تكون النعمة متجددة والنقمة متوقعة متخوفة. فإذا كانت النعمة مستمرة لم يسجد لها، فإذا كانت النعمة مستمرة لم يسجد لها. وإذا كانت النعمة النقمة غير متخوفة ولا متوقعة فلا يسجد لها أيضا. فمن الأول مثلا نعمة البصر لمن ولد بصيرا، نعمة البصر لمن ولد بصيرا، فإنه لا يسن السجود لهذه النعمة. ومن الثاني اندفاع نقمة المرض لمن كان صحيحا، اندفاع نقمة المرض عمن كان صحيحا. وختم هذا الباب بقوله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، أي في صفته وما تعلق به، أي في صفته وما تعلق به، فإنه يجلس له ويكبر ثم يسجد سجدة واحدة ويقول فيها ما يقول في صلاته، ثم يكبر ثم يسلم، ثم يكبر ثم يسلم. والتسليم فيهما كالتسليم في الصلاة، والتسليم فيهما كالتسليم في الصلاة، فإن اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، فإن اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه. والأفضل أن يكون السجود لهما عن قيام، والأفضل أن يكون السجود لهما عن قيام. يعني لو إنسان الآن متربع وأراد أن يسجد سجود الشكر فهو مخير بين حالين: الحال الأولى أن يقعد قعود الصلاة ثم يسجد، والحال الثانية أن يقوم ثم يسجد. وجعل هذا الأفضل لماذا؟ جعل هذا هو الأفضل لموافقته حال السجود في الصلاة، فإنه يهوي إليه عن قيامه، فإنه يهوي إليه عن قيامه، أن يكون المصلي قائما ثم يهوي، وهذا أكمل في إظهار الخضوع لله، وهذا أكمل في إظهار الخضوع لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، أو أن يستقبل ما يلهيه، أو يدخل وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، جامعا المناهي المتعلقة بها، جامعا المناهي المتعلقة بها. فإن هذه المناهي منها ما يفسد الصلاة، ومنها ما يكون مكروها لا تفسد الصلاة به. فترجمة المصنف تفصيل للإجمال الذي يذكره غيره في منهيات الصلاة، والمذكور في الترجمة شيئان: أحدهما مفسدات الصلاة، والآخر مكروهاتها. ومفسدات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، وهي التي يسميها بعض الفقهاء مبطلات الصلاة، وهي التي يسميها بعض الفقهاء مبطلات الصلاة. فالفساد والبطلان يشتركان في أصل جامع، فالفساد والبطلان يشتركان في أصل جامع، وتختلف عبارات الفقهاء في التعبير بذلك الأصل، فتارة يجعلونها نواقض، وتارة يجعلونها مبطلات، وتارة يجعلونها مفسدات. فمن الأول نواقض الوضوء، ومن الثاني مبطلات الصلاة، ومن الثالث مفسدات الصيام والحج. وأما مكروهات الصلاة فهو ما ينهى عنه فيها دون تحريم، ما ينهى عنه فيها دون تحريم. وابتدأ المصنف بذكر المبطلات ثم ألحقها، وابتدأ المصنف بذكر المفسدات التي هي المبطلات ثم ألحقها المكروهات. فأما المفسدات فهي المذكورة في قوله: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط، إلى قوله: وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. فذكر ستة أمور تفسد الصلاة، وعبر عما أراده في ترجمة الباب بقوله تبطل الصلاة، بقوله تبطل الصلاة، للإعلام بأن الفساد المراد هو البطلان. فالأول ترك ركن، والثاني ترك شرط. فالأول ترك ركن والثاني ترك شرط، أي ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها. وتقدم معنى أركان الصلاة وشروطها، ثم قال بعد ذكرهما: وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، أي تبطل الصلاة بترك الركن والشرط مع القدرة عليه، فإن كان عاجزا عنه فإن الواجبات مناطة بالقدرة، ومحل ذلك مطلقا على أي حال، عمدا أو سهوا أو جهلا. فمن ترك الركن أو الشرط عامدا أو ساهيا أو جاهلا فصلاته باطلة. والثالث ترك واجب من واجبات الصلاة الثمانية المتقدمة، وشرطه أن يكون الترك عمدا، ولذلك قيده فقال: وبترك واجب عمدا. فإن تركه سهوا أو جهلا لم تبطل الصلاة بتركه ويسجد لسهوه. والرابع الكلام عمدا، وقيده في نور البصائر والألباب بالعلم أيضا، فقال: إذا تعمده الإنسان وكان عالما. فمع العمد والعلم تبطل الصلاة بالكلام. والخامس القهقه، وهي ضحك مصحوب بصوت، يقربه الفقهاء بقولهم: هو قول قهقه. والسادس الحركة الكثيرة عرفا، المتوالية لغير ضرورة. فشرط فساد الصلاة بالحركة عند الحنابلة ثلاثة أمور فشرط فساد الصلاة بالحركة عند الحنابلة ثلاثة أمور الأول أن تكون حركة كثيرة أن تكون حركة كثيرة. وطريق الحكم بالكثرة هو العرف، وطريق الحكم بالكثرة هو العرف، أي إذا حكم الناظر إليه وفق العرف بكون تلك الحركة كثيرة عمل بذلك الحكم. أما الحركة اليسيرة فلا تبطل بها الصلاة، أما الحركة اليسيرة فلا تبطل بها الصلاة، فإن كانت لحاجة فهي مباحة، وإن كانت لغير حاجة فهي مكروه. فإن كانت لحاجة فهي مباحة، وإن كانت لغير حاجة فهي مكروهة. والثاني أن تكون تلك الحركة متوالية، أي متتابعة، أن تكون تلك الحركة متوالية أي متتابعة. فلو قدر أن مصليا تحرك حركة كثيرة في صلاته بلا توال فلا تبطل الصلاة. لو قدر أنه تحرك في الأول في الركعة الأولى بشيء، ثم تحرك في الثانية بشيء، في الثالثة بشيء، في الرابعة بشيء، وأن تلك الحركات لو اجتمعت في الركعة الواحدة صارت كثيرة فإنها تبطل، لكن لما انفصلت لم تكن متوالية فلم يحكم بكثرتها في الركعة. والثالث أن تكون لغير ضرورة، أن تكون لغير ضرورة، فإن حمله على كثرة حركته المتوالية ضرورة لم تبطل الصلاة بها، لم تبطل الصلاة بها، وتكون مباحة، وتكون مباحة. ثم ذكر المصنف موجب فساد الصلاة بهؤلاء الست المذكورات، فقال: لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ومراده بقوله في الأول أي في ترك الركن والشرط والواجب، أي في ترك الشرط والركن والواجب، ومراده بالأخيرات ما بعدهن من الكلام والقهقهة والحركة. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب قوله: تبطل بالأكل والشرب فيها، تبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو والجهل، إلا اليسير مع السهو والجهل، انتهى كلامه. وطريقة الحنابلة في هذا الباب ذكر أفراد المبطلات، وطريقة الحنابلة في هذا الباب ذكر أفراد المبطلات، فوقع ذلك متفرقا مما يقرب من 30، فوقع ذلك متفرقا مما يقرب من 30. والأولى جمع النظير بضمه لمثله ورده إلى أصل، وهو الواقع بيانه فيما تقدم عند ذكرنا أن مبطلات الصلاة 6 أنواع. النوع الأول، تفضل. النوع الأول ما أخل بشرطها، والنوع الثاني ما أخل بركنها، والنوع الثالث ما أخل بواجبها، والرابع ما أخل بهيئتها، والخامس أو بما ما أخل بما يجب فيها، والسادس ما أخل بما يجب لها. فهؤلاء الأنواع الستة تجمع شتات ما ذكره الحنابلة في هذا الباب، وسبق بيانه في مواضع من الدروس. ثم ذكر المصنف النوع الثاني من النوعين المترجم بهما، وهو مكروهات الصلاة، فذكر تسعة منها. فالأول هو المذكور في قوله: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يفترسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. والالتفات في الصلاة هو إيش؟ ايش؟ طيب، انا اقول التفات في الصلاه، ما قلت اللي هذا النوع اللي يريدونه. ما هو التفات في الصلاه؟ ها. ها. ايش هذا حكم؟ نريد احسن، هذا ما أخذ الالتفات. يعني متى يكون الإنسان ملتفت؟ إذا تحول عن استقبال القبلة. الالتفات هو التحول عن استقبال القبلة، التحول عن استقبال القبلة. وهو نوعان، وهو نوعان، أحدهما كلي، أحدهما كلي، وهو التحول بالبدن كله، هو التحول بالبدن كله، وبه تبطل الصلاة، وبه تبطل الصلاة، وهو غير مقصود للفقهاء هنا، وهو غير مقصود للفقهاء هنا. لماذا؟ من يجيبها؟ محمد. لتعلقه بشرط الصلاة المتقدم، وهو استقبال القبلة، لتعلقه بشرط الصلاة المتقدم وهو استقبال القبلة، فيكون حينئذ تاركا شرطا للصلاة فتبطل به، فيكون حينئذ تاركا شرطا للصلاة فتبطل به. والثاني جزئي، جزئي، عبرنا في الأول كلي، ها، والثاني جزئي، وهو التحول بوجهه أو بعينه، التحول بوجهه أو بعينه، لا يتحول ببدنه، وإنما التحول بوجهه أو عينه، وهذا هو مقصود الفقهاء هنا، وهذا هو مقصود الفقهاء هنا. فإذا التفت بوجهه أو بعينه كره ذلك، كره ذلك. يعني لو كان المصلي مثلا الآن هو إلى القبلة ثم حول وجهه عنها، هذا يسمى التفاتا. وكذا لو أنه حول عينه فقط هكذا، فهنا يكون البصر قد تحول عن القبلة، فهذا يكره ولا تبطل الصلاة به. والثاني هو المذكور في قوله: ويكره العبث، ويكره العبث، وهو ما لا فائدة فيه من العمل، ما لا فائدة فيه من العمل، مثل إيش؟ تخليل لحيته، تخليل لحيته، هذا عبث لأنه لا فائدة فيه. فإن أخذ قدرا منها، هذا عبث أو غير عبث؟ ها؟ هذا عبث أو غير عبث؟ ليس عبث، ليس عبثا، ليس عبثا، ما هو المحرم محمد؟ لا يقول محمد يأكل بعضها. هذا حكم أكل اللحية يبي نبحثها. نتكلم عن أخذ القدر. والثالث المذكور في قوله وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي وسط البدن، هي وسط البدن في ناحية الجنب، وسط البدن في ناحية الجنب. فيكره أن يضع المصلي يده عليها، على هذه الصفة، سواء يد واحدة أو كلا اليدين، إلا في السجود فيحرم، إلا في السجود فيحرم وتبطل الصلاة. لماذا؟ ماذا الإنسان لو اختصر في السجود حرم وبطلت الصلاة بفعله؟ نعم لا أحسن. لتركه السجود على الأعضاء السبعة، على عضو من الأعضاء السبعة وهو اليدان، لتركه السجود على عضو من الأعضاء السبعة وهو اليدان. ومحل الإبطال إذا كان في سجوده كله، محل الإبطال إذا كان في سجوده كله، يعني إذا كان مقتصرا في سجوده كله. أما إن سجد على يديه ثم رفعهما واقتصر صحت الصلاة مع كراهة فعله، مع كراهة فعله. طيب ليش الفقهاء لا يريدون هذا المعنى هنا؟ ولم يرد الفقهاء هذا المعنى المذكور في السجود لتعلقه بركن الصلاة الذي هو السجود، تعلقه بركن الصلاة الذي هو السجود. فإن اسم السجود لا يقع إلا مع الوقوع على الأرض بالأعضاء السبع، لا يقع أي لا يكون موجودا إلا بالهوية على الأرض بالأركان، بالأركان بأعضاء السجود السبعة. والرابع هو المذكور في قوله تشبيك أصابعه، تشبيك أصابعه. ما معنى؟ ذكرناه قبل. نعم بس ارفع كتابك على الأرض. وهو إدخال بعضها في بعض، إدخال بعضها في بعض، في يد أو رجل، في يد أو رجل. كيف أو رجل؟ ها؟ كيف؟ لمن صلى متربعا، لمن صلى متربعا. يعني إذا إنسان صلى متربعا يمكنه أن يدخل أصابع يده في أصابع، في أصابع رجله، في أصابع رجله، فهو متصور فيها. والخامس هو المذكور في قوله فرقعتها، أي فرقعة أصابعه. وهو ما هي الفرقعة؟ إيش؟ لا هذه عبارة من عبارة فقهاء ذكرناها قبل. إيش؟ طيب طقطقة. ما أود أن طقطق عليك. أحسن. الفرقعة هو هي غمز أصابعه أو مدها حتى تصوت، غمز أصابعه، غمز أصابعه أو مدها حتى تصوت، يعني الصوت الذي يصدر من الإصبع يسمى فرقعة، يكون بغمز الإصبع، غمز الإصبع. والغمز هو الضغط اللطيف، غمز الإصبع أو مدها، من الناس إذا مد أصابعه صوتت. والسادس هو المذكور في قوله وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. فيكره الإقعاء في الصلاة، وهذا الإقعاء منه إقعاء الكلب، فالإقعاء المكروه

فشهوة إرادته حاضرة. وذكر المصنف الدليل على ذلك فقال: كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وعزاه إلى المتفق عليه، وهو عند مسلم وحده، وهو عند مسلم وحده من حديث عائشة رضي الله عنها. والتاسع هو المذكور في قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، وهو عند البخاري ومسلم. وفيه كراهة افتراش الذراعين في السجود بأن يضعهما على الأرض، بأن يضعهما على الأرض. فالأصل أن المصلي يضع من يده إيش؟ الكفين. أن المصلي يضع من يده الكفين، فإذا أسند ذراعيه على الأرض صار مفترشا، وهذا افتراش الكلب المنهي عنه. وبه تمت المكروهات التسع التي ذكرها المصنف هنا. وقد ذكر المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب هنا فصلا نافعا قل ذكره عند الفقهاء، أراد به الاعتناء بحفظ القلب وعدم التفاته في الصلاة. فإن الفقهاء يذكرون ما يتعلق بالتفات البدن، وأما التفات القلب وما يدفعه فيذكر عادة في كتب الرقائق وتزكية النفس. فقال رحمه الله: فصل. روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا نقصان صلاته، والله أعلم. انتهى كلامه. وابن القيم رحمه الله تعالى رسالة نافعة يحسن بالمسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يقرؤوها مرات، فإنه ذكر فيها ستة مشاهد ينبغي أن تشتمل عليها الصلاة ويلاحظها المصلي، وهي رسالته رحمه الله إلى أحد إخوانه، وهي رسالته رحمه الله إلى أحد إخوانه، طبعت مفردة بهذا الاسم، وتقدم إقراؤها في أحد دروس برنامج الدرس الواحد في سنة من سنواته التي تقدمت. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب أسوة بما سبق. وبقي من مقاصد القول التي وهلت عنها في كل باب من هذه الأبواب ذكر ما وقع من المصنف فيه خلاف المذهب. فباب صفة الصلاة، ارجعوا له، باب صفة الصلاة إذا تبين هذا، اكتبوا في آخر كلامكم صفة الصلاة إذا تبين هذا، فإن المصنف خالف مشهور المذهب في مسألتين مما ذكره في هذا الباب. فإن المصنف إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور المذهب في مسألتين مما ذكره في هذا الباب. المسألة الأولى: اختياره رفع اليدين إذا قام إلى التشهد الأول، اختياره رفع اليدين إذا قام إلى التشهد، إذا قام من التشهد الأول إلى الثالث، إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فجعله سنة. وأما المذهب فلا يسن، وأما المذهب فلا يسن. فمواضع رفع اليدين في المذهب ثلاثة، فمواضع رفع اليدين في المذهب ثلاثة لا أربعة كما عده المصنف، لا أربعة كما عده المصنف. والمسألة الثانية تخييره في موضع في محل وضع اليدين، تخييره في موضع في محل وضع اليدين حال القيام، حال القيام عند القراءة في الصلاة. والمذهب أنه يضعهما تحت سرته، والمذهب أنه يضعهما تحت سرته. الباب اللي بعده سجود السهو والتلاوة والشكر، اكتبوا بعده إذا تبين هذا فإن المصنف، إذا تبين هذا فإن المصنف خالف المذهب، خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب، وهي تخييره في سجود السهو قبل السلام أو بعده، تخييره في سجود السهو قبل السلام أو بعده. والمذهب أن محل سجود السهو قبل السلام، والمذهب أن محل سجود السهو قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص قبل إتمام صلاته، إلا إذا سلم عن نقص قبل إتمام صلاته فإنه يسجد بعد السلام، فإنه يسجد بعد السلام. أما الباب باب مفسد الصلاة مكروهاتها هذا لا يوجد فيه شيء. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الدرس، وبقي إيش؟ الاختبار ولا لا؟ طيب بقي الاختبار، هذه الأسئلة، هذه الأسئلة شوفي. طيب قسموها بينكم وزوها الأخوان، أعطي الأخ مجموعة، الأخ مجموعة اسمها عبد الله مع اثنين معك هناك ورا، اسمها بين ثلاثة أربعة هنا خلهم يوزعونها، اختر منهم. شوف الأخ اللي تصل الأسئلة مباشرة يجيب، والذي يجيب الأسئلة ينتظر حتى نفرغ ثم نمشي سويا. الواحد يتأكد من كتابة معلوماته، الاسم والرقم والبريد كل هذه. سم سم اللي تبي. في أحد ما أخذ الجهة ذي؟ خلاص يا رب أعطني الباقي يا سليمان. أعطني جزاك الله. في أحد يحتاج ورقة؟ هذه أسئلة كلها. انتهيت ولا ليس بعد؟ من فرغ يا إخوان يضع إجابته في الصندوق الموضوع في آخر المسجد، ويضع كذلك الواجب الذي قلنا تكتبونه، الواجب يكتب عليه اسمه، تأكد من اسمه على ورقة الإجابة وعلى الواجب. هناك تنبيهان، أحدهما يوم الجمعة إن شاء الله تعالى القادم بعد العصر يكون درس نكمل فيه الكتاب بعد العصر فقط، بعد عصر الجمعة. والتنبيه الثاني بالنسبة للإخوان الذين يتابعوننا عبر البث، سنرسل إن شاء الله تعالى لهم الاختبار عبر ما يسمى بدرر وفوائد وصيمية، وكذلك عبر قناة تمكين مهمات العلم، فيمكنهم أن يستفيدوا من هذه الأسئلة لقياس مستوى استفادتهم من الدرس. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.